بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فصل في الذي يدخل في الأمر أي والنهي أيضا، وما لا يدخل في الأمر أي وما لا يدخل أيضا في النهي، يعني من هو الذي يثاب على فعله فنوجه له الخطاب، أي نوجه له امتثال أوامر واجتناب النواهي. قال: يدخل في خطاب الله المؤمنون. الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: مؤمن، غير، والقسم الثاني غير مدرك، والقسم الثالث كافر. القسم الأول قال عنه: يدخل في خطاب الله أي نأمر وننهى المؤمنون، لأن الإيمان هو شرط الثواب. قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فكل مؤمن نوجه له الصلاة والزكاة وتلاوة القرآن نحو ذلك، وكل أمر في الكتاب والسنة يتوجه للمؤمن. والقسم الثاني غير المدرك، سواء من المؤمنين أو من الكفار، وهم قال: والصبي والساهي أي الغافل، هذا لا يدخل في الخطاب. مثل لو أن شخصا غفل فلا يدري، صلى ثلاثا أو أربعا ولم ينتبه، وصلى مثلا العصر ثلاث ركعات وخرج وهو غافل ومات، هنا لا يدخل في تفريطه لأنه ساهٍ. قال سبحانه: ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والثاني غير المدرك، قال: والصبي. والصبي له مرحلتان، من مرحلة الولادة إلى التمييز، وغالب الصبيان يميزون بدءا من الخامسة إلى السابعة. ففي هذه المرحلة، مرحلة غير التمييز، لا توجه إليه الأوامر ولا النواهي، ولكن إذا فعل طاعة يؤجر عليها. والدليل أن امرأة رفعت النبي صلى صبيا له فقالت: لهذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم، ولك أجر. فللصبي أجر، ولمن دله على الخير أيضا أجر. وفي النواهي غير المميز لا يأثم، مثل لو لبس ثوب حرير لا يأثم، ولكن الذي يأثم هو وليه، فلا يلبس مثلا الذكر ذهبا وهكذا. قال: والمرحلة الثانية مرحلة التمييز إلى البلوغ، يعني تقريبا من السنة السابعة إلى الخامسة عشرة، اختلف أهل العلم فيها هل يكلف ويوجه له الخطاب أم لا. والراجح أنه لم يجري عليه قلم التكليف، ولكن يؤمر بفعل الطاعات ليعتاد عليها ويبعد عن المحرمات لئلا يعتاد عليها. وقد يغرب لفعل بعض الأوامر لأهميتها مثل الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوا عليها لعشر، وهو غير بالغ، فيضرب لاعتاد لا للتكليف. وإذا قيل قلم التكليف لم يجري عليه، أي أن أقلام الملائكة التي تكتب السيئات لم تجري عليه بعد، فإلى البلوغ ليس عليه معصية. ثم قال من غير المدركين، قال: والمجنون. هذا لا نوجه إليه الخطاب بالأوامر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، عفي عن أمتي، نعم، رفع القلع من ثلاثة، قال: وعن المجنون حتى يفيق. والقسم الثالث قال، وهم الكفار، قال: والكفار مخاطبون بفروع الشريعة مثل السواك وإرخاء اللحية وتقصير الثوب وبما لا تصح، وبما لا تصح إلا به، يعني بما تصح الفروع إلا به هو الإسلام، يعني مخاطبون بفروع الإسلام وبأصوله، لأن الله تعالى خلقه لعبادته. استدل المصنف بقوله، قالت تعالى حكاية عن الكفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. والصلاة فرع من فروع الدين، فدل على أنهم مكلفون بفروع الشرع، بفروع الشرائع. وكل يوم يمضي على الكافر يجمع سيئات كثيرة، من تركه للصلاة وتلاوة القرآن وغير ذلك. ولهذا من حكم الجهاد أنه يمنع كثرة المعاصي على الكافر، فيقتل لئلا يكثر من المعاصي. ولو شرب الكافر الخمر ويرى حلها في دينه يأتم، لأنه مخاطب بفروع الشريعة.